الحقيقه ده يعني الموضوع اللي نزلوا مده ورحتنا عنه في كل مكان بواسطه الشرطه وعن طريقنا وفي المستشفيات ولكننا لم نجد له اثرا ابدا. رحت ابحث انا وبعض الناس عن الموضوع فنصحوني بان اذكر سماحتكم عن الموضوع لانهم قادمين ربما يهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. اما القسم الاخر فقال لي اذهب الى اي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتنا. نرجو ان تخبرونا الى الطريق السليم اجابكم الله. اما بهذا السحاره وكان هذا لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى حراره وسعى رسيلا فقال له صار فاذا فما كان صدق ان يقول لك فاتها اليوم على محمد عليه الصلاه والسلام. وسئل عن القران فقال لا تاتيهم وقال ليسوا بشيء. قال انه قد يصدقون ان تلك كلمه يسمعها الجن من السماء ويقرها في الامر وليه من الانس فيصدم مع 100 كلبه ويظهر اكثر من 100 كلبه. فلا يجوز سؤاله ولا اتيانه، لكن في مكان سؤال الناس في مجامع الناس وان كان كتابه الجرائد والصحف من اخر فلان من صوره كذا وصوره كذا وصوره كذا قد عمر الله قد يقرا الجريده بعض الناس ويكون عنده خبر او يسمع الجريده هو في اي مكان او يقول في الاذاعه والصحف المحليه والصحف الاخرى التي تظن انه ذهب اليها يعمل وكذا مجامع الناس يطبق عليهن ويطبق على الله الاخر ما يمكن شاف فلان مره اشرف صوره كذا وكذا وكذا او صبيه صوره كذا وكذا. اما الرؤيا فقد تقع الرؤيا، قد تقع الرؤيا من بعض الناس، قد تقع الرؤيا رؤيا بدون سكره وبدون سكره وبدون النبوه. ظهرت النبوه بطلوب الشرع قد تقع في بعض الناس ويتجلى بها.